نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم وبلغكم أيها الإخوة حول المهد المنتظر، المهد المنتظر بين الحقيقة والوهم. ونعني بالحقيقة هو مهدي أهل السنة الذي بشرت به الأحاديث الكثيرة التي بلغت التواتر المعنوي كما قال العلماء، حيث بلغت 50 حديثا أو يزيد بين الصحيح والحسن والضعيف المنجبر. هذا هو مهدي الحقيقة. أما مهدي الوهم فهو يلحق كل أدعياء المهدية من العصور الأولى إلى أن يظهر مهدي الحق، فينصر الله به الحق ويحق الله به الحق ويزهق الله به الباطل. وينبغي أن نعلم أنه ليس هناك لقاء لا من قريب ولا من بعيد بين مهدي الحق، مهدي أهل السنة والجماعة، ومهدي الشيعة الرافضة المزعوم محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب كما تزعم الشيعة قبل أكثر من 1100 سنة، وهو ابن 5 سنين دخل سرداب سامراء في العراق، وأنه حي غائب عن الأبصار حاضر في الأمصار كما يقولون. كيف يجتمع ذلك؟ غائب عن الأبصار حاضر في الأمصار، وكيف يدخل السرداب وهو ابن 5 سنين ويبقى معمرا عائشا هذه المئات من السنين، ثم لا يخرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه سيخرج ويسمونه القائم، وأنه سيخرج في آخر الزمان فيحيي الله له حكاما وخلفاء أهل السنة من أولهم إلى آخرهم ما نحو من 3000 حاكم، على رأسهم أبي بكر وعمر، فيقتل كل 500 حاكم مرة واحدة. فهذا هو الوهم، وهذه الخرافات. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء على هذه الخرافة وأبطلوها. ما ينزل تحت الصوت، عائد الصوت. يبطل هذه الخرافة ويزيدها وهنا على وهن، ويؤكد أنها أوهام وأنها سراب، أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله، وهذا اسمه محمد بن الحسن العسكري، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح باسم المهدي واسم أبيه، وذكر أن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لأقال الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأيضا من الوهم في باب المهدية الأدعياء الكثر الذين ادعوا المهدية من العصور المتقدمة وإلى زماننا هذا، حتى كان آخرهم المهدي الجهيماني الذي خرج مع جهيمان في عام 1400 للهجرة، واحتلوا الحرم بالسلاح أكثر من أسبوعين، وعاثوا في الحرم فسادا، وروعوا المصلين والآمنين. وغير ذلك من أدعياء المهدية من صوفية وشيعة وباطنية وملاحدة، حتى أن القادياني المدعي للنبوة في أول أمره ادعى المهدية، بل إن البابية والبهائية كان في مرحلة من مراحلهم ادعوا المهدية. فادعاء المهدية ادعته أمم تقدموا يا أخواني تقدموا ادعته أمم وأقوام وأفراد لمكاسب سياسية وأغراض ذاتية ونزعات سياسية وغير ذلك من الحجج، حتى أن بعضهم ادعى المهدية لنصرة الدين، لأنه أراد أن يكون له هذا الشرف، والمهدية ليست تنال بالاجتهاد إنما بتوفيق الله عز وجل. فمهدي الحق، مهدي أهل السنة والجماعة من آل بيت النبوة ومن قريش ومن أبناء الحسن بن علي، بينما مهدي الشيعة من أبناء الحسين، والشيعة يقدمون الحسين على الحسن، والحسن بن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فجعل الله في عقبه خليفة آخر الزمان مهدي آخر الزمان الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، يظهر عند اشتداد الفتن واشتداد المحن وكثرة الظلم، فيصلحه الله في ليلة أي لهذا الأمر، وينصر الله به الدين، ويعلي به كلمة الحق، ويقهر الله به الجبابرة، ويفتح الله به الممالك، حتى يعبد الناس لربهم، ويقيم فيهم العدل والحق والقسط والميزان حتى يعم الأمن والأمان والسلم والسلام، حتى جاء في الأحاديث أن البهائم والسباع يرعيان جميعا، والصبية يلعبون بالحيات فلا تؤذيهم، والذئاب ترعى مع الغنم، وينزل الله الغيث من السماء مدرارا فتخرج الأرض من بركاتها ما شاء الله، حتى أن حبة الرمان لا يأكلها الفئام من الناس ويستظلون بقحفها. وبين يدي المهدي المنتظر حوادث أيضا ما وقعت بعد، ولذلك كل من يدعي المهدية يقال له على مهلك، قف، لأن هناك أحداث جسام قبل المهدي. ومن أعظم علامات المهدي وهو لا يعرف أنه المهدي، وإنما حينما يلوذ بالحرم يخرج له جيش من قبل الشام، فإذا كانوا ببيداء من الأرض بين مكة والمدينة، يعني في صحراء، خسف بأولهم وآخرهم. حديث عائشة المعروف، يلوذ لائذ بالحرم فيخرج له جيش من قبل الشام، فإذا كانوا ببيداء أي في صحراء بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، ما بال سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. فهذه أعظم علامة، لأن هذا هو المهدي الموعود بالنصر، وهذا هو المهدي الحق، وهذا هو المهدي الذي مجدد آخر الزمان. ولم يحصل لكل من ادعى المهدي من قبل ممن كان منهم صالحا أو طالحا أن كان له مثل ذلك، أو كان له ذلك التمكين وذلك التأييد من الله عز وجل. وللذكرى والتاريخ، فلما ظهرت فتنة جهيمان وكنت طالبا في السنة الرابعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، جاء أخ مسرعا فزعا وهو يقول: قوموا قوموا. قلنا: ماذا؟ قال: خرج المهدي وهو الآن في مكة يطلب البيعة. فقلت له: اذهب وحدك حتى أرى الخسف، فإذا رأيت الخسف تبعته. فلما كان ما كان وقصت رؤوس القوم، قلت لهذا الصديق: تالله إن كدت لتردين. فلذلك إخواني، الحماس قد يدفع الإنسان أحيانا إلى أن يتهور وإلى أن يتبع كل ناعق فتكون هي القاضية. ولذلك نحن ننطلق من نصوص، نحن أمة اتباع لا أمة ابتداع، وإلا فأدعياء المهدية لا يحصيهم إلا الله. ولعلنا نذكر لكم بعض من هؤلاء. قلنا من هؤلاء من أواخرهم من عرفنا من المهدي الجهيماني، ثم مهدي السودان محمد بن أحمد الصوفي الذي قاتل الإنجليز وادعى المهدية وراسل الدولة العثمانية، ثم وادعى أن أصحابك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ترهات. والحقيقة كما أن للشيعة ولع في ادعاء المهدية عبر التاريخ، كذلك للصوفية أيضا ولع شديد في ذلك، وحكايات واختلاقات ما أنزل الله بها من سلطان. وأخيرا سمعنا أن امرأة ترضع القمر، رأت في المنام أنها أرضعت القمر، نزل القمر فأرضعته، فقصت رؤياها على مؤول مشهور للمنامات فاستحلفها هل رأت هذه الرؤيا حقا؟ فقالت نعم. فقال إن كنت صادقة فيما تقولين فإن المهدي قد ولد. سواء هذه الرؤيا كانت المرأة صادقة فيها أو كان حقا ما يقوله هذا المؤول، فهذه الرؤيا لا تزيدنا إيمانا عن إيماننا بأن المهدي سيخرج ولو بعد حين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لأطال الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا. فنحن لا نقيم أحكاما شرعيا على المنامات، وإنما ننطلق من قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، وهذا هو العلم. كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فكثر الحديث في هذه الأيام حول المهدي وخروج المهدي، وكلما أصيبت الأمة بالخسائر والهزائم وازداد عليها الذل والهوان وتسلط الأعداء وتفشى الظلم في الأمة، كلما أخذت يعني تبحث عن منفس وتنتظر الصبح، والصبح قريب بإذن الله عز وجل، لأنه كلما اشتد سواد الليل اقترب ضوء النهار. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وحتى لو أن المهدي لم يحن أوانه ووقته، فإن في هذه الأمة، جعل الله في هذه الأمة مجددين على مر العصور، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وأظن والله أعلم إن ظهور مجددين من العلماء في هذا الزمان وعلى رأسهم شيخنا وإمامنا، وعلى رأسهم شيخنا وإمامنا العلامة ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة ابن باز، والشيخ العلامة ابن العثيمين، في منهجهم في التصفية والتربية وأخذ الأمة وتوجيهها إلى المنهج الحق، ما هو إلا توطئة لجنود المهدي بإذن الله عز وجل. لأنه يا إخواني لعلمكم المهدي سيكون سلفي، لن يكون إلا سلفيا متبعا للكتاب والسنة، محاربا للتقليد، يحكم بالكتاب والسنة، ويسير على منهج الأئمة المهديين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسيكون امتداد لهم. ولذلك فالخلفاء الراشدون سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم بأنهم مهديين، وعمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين، وكل من حكم بالكتاب والسنة وحكم الشريعة وجاهد أعداء الله ونبذ التقليد واتبع العقيدة السلفية النقية الصحيحة فهو إمام من أئمة الهدى. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلفظ المهدي ما ورد في القرآن، ولكن ورد ما يشتق منه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما في الأحاديث فقد جاء لفظ المهدي أو المهديين، كما في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حينما قال، حينما مات أبا سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه تعاله وكان لا يثبت على الخيل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد وغيره. فالمهدي كما قال العلماء اسم مفعول، علماء اللغة قالوا هو اسم مفعول من هدى أو هدي، والهدى هو الرشاد، وهو اسم مفعول. وفي لسان العرب قال المهدي أو الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. ولماذا سمي المهدي بهذا الاسم؟ قال لأنه يهدي إلى أمر خفي، وقيل لأنه يهدي إلى جبل في الشام فيه أسفار التوراة والإنجيل يخرجها للناس ويحاكم اليهود والنصارى عليها ويدخل في الإسلام أمم منهم، والله أعلم. وأيضا ورد لفظ المهديين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين، وكذلك ورد في الأشعار وغيرها ولا نريد أن نطيل، فالوقت قصير والأخ يقول معك ساعة ولكن أظن أن الساعة لا تكفي. إخواني، ظهر يعني جماعات أنكروا المهدي، أنكروا مهدي الحق مع ما ورد فيه من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين من غير تصريح بذكر المهدي، باسم المهدي، وهذا من أسباب إنكارهم لأحاديث المهدي. ولكن فيها تلميح، وإذا ضمت الأحاديث بعضها إلى بعض فإنها يفسر بعضها بعضا. فمما ورد في الصحيحين مما فيه إشارة إلى المهدي ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. ومعلوم إنه في الحديث الذي يليه حديث جابر في صحيح مسلم أن المسيح يصلي خلف هذا الإمام وهو المهدي رضي الله عنه. فإمامكم منكم هنا إشارة إلى المهدي، وهذا الحديث في البخاري. حديث في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. إذن في نصر للإسلام للفئة المؤمنة الصادقة القائمة بالحق ولو كانت قليلة، ولو كانت الكثرة ضد هذه الفئة موعودة بنصر الله حتى يظهر مجدد آخر الزمان، حتى يظهر خليفة الله المهدي فينضم ما بقي منهم إليه وما لحق به من غيرهم، فتكون نصرة الإسلام الكبرى بإذن الله. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وفي هذا حكمة أن يقتدي المسيح عليه السلام بمهدي الحق مهدي أهل السنة والجماعة، ليعلم القاصي والداني أنه نزل يدعو إلى الإسلام، بدليل أنه حينما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يأخذ الجزية من اليهود والنصارى بل يقاتلهم على الإسلام، واقتداؤه عليه السلام بخليفة المسلمين المهدي دليل على أنه يدعو للإسلام وأنه يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكما ائتم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الأنبياء ليلة المعراج في المسجد الأقصى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يأتم في آخر هذه الدنيا في آخر الزمان بخليفة المسلمين المهدي، ويتعاونان جميعا على التصدي للدجال وقتل الدجال، فيكون قتل الدجال على يد مسيح الحق عيسى ابن مريم الذي يدعو للإسلام ويبشر الإسلام. وكما أن كل طائفة تدعي أن لها مهدي، كذلك هناك من يدعي أن لهم مسيح أيضا. فالمسيح المنتظر عند اليهود هو في الحقيقة الأعور الدجال، فإن أتباعه أكثرهم من اليهود، إذ يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. أما الأحاديث وهي كثيرة كما قلنا، عدها العلماء أكثر من 50 حديثا، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها الموضوع. بل إن الإمام السيوطي ذكر في رسالته العرف الوردي أو العرف الوردي في أحاديث المهدي نحو من 200 حديث، ذكر منها الصحيح والضعيف والحسن والموضوع. الأحاديث من الأحاديث في غير الصحيحين، وسنذكر لكم الكتب السنة التي أحصاها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالة له عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، أحصى نحو من 40 كتابا من كتب السنة ورد فيها ذكر المهدي، وذكر مصنفوها عن المهدي وذكروا أحاديث المهدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي فقال: أنا قلت بأن حديث المهدي متواترة تواترا معنويا، ذكرت هذا رد على سائل يقول لو نبه الشيخ على حديث أن حديث المهدي متواترة، قلت أن حديث المهدي بلغت مبلغ التواتر المعنوي واجتمعت معانيها كلها على معنى واحد، خروج رجل صالح مجدد قائم بالحق في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وجورا. و العلماء ومنهم الشيخ ابن باز وغيره نصوا على أن هذه الأحاديث بلغت التواتر المعنوي، وأن أكثر من 26 صحابيا رووا حديث المهدي، وعلى رأسهم عثمان وطلحة وابن عمر وابن عباس حذيفة بن اليمان وعائشة، طبعا كما في حديث صحيحين إشارة: يلوذ لائذ في الحرم فيخرج إليه جيش من قبل الشام، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم الحديث. فهذا قد أجيب عليه، ونؤكد هذا أن هذا حديث المهدي لا مجال للطعن فيها، وكل من طعن فيها إما مغرض وإما جاهل وإما مستشرق وإما أنه لا عناية له بعلم الحديث فمن جهله أوتي، أو أنه متأثر بمدارس منحرفة، أو أنه مأجور كالقادياني وغيره، فإن هؤلاء مع أنهم ادعوا المهدية في أول الأمر وألغوا قضية المهدي في آخر الزمان حتى لا يبقى للمسلمين بصيص أمل في الفرج وفي النصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي فقال: إن قصر فسبع، وإلا فثمان، وإلا فتسع، وليملأن الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قال رواه البزار ورجاله ثقات. وطبعا معلوم إخواني عند أهل العلم بالحديث أن الحديث حتى لو كان حسن فإنه يحتج به كالصحيح، فالحسن يحتج به صحيح كالصحيح. أربع أنواع هي التي في الغالب أحاديث المهدي: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أما الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث المهدي، فالذي وقف عليهم الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، ذكر منهم عثمان، وقف على 26 صحابيا، منهم عثمان وعلي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الحسين بن علي، أم سلمة، أم حبيبة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وعوف بن مالك، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يؤكد أن أحاديث المهدي متواترة، وأنها محفوظة، وأن خيار الصحابة قد رووا ذلك. أما الكتب أو الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في كتبهم فهي أيضا كثيرة، منها بالإضافة إلى الصحيحين تلميحا السنن الأربعة: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وكذلك مسند الإمام أحمد، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، ومصنف أبي شيبة، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن، والحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي، والطبراني في معاجمه الكبير والأوسط والصغير، والدار قطني في الأفراد، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبزار في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، إلى وابن جرير في تهذيب الآثار، وابو عمرو الداني في سنة، إلى غير ذلك من الكتب. ذكر أيضا العلامة بن محسن بن عباد ذكر نحو من 40 كتابا من كتب السنة لكتب الأئمة الذين أخرجوا أحاديث المهدي في كتبه. أما المصنفات التي صنفت في المهدي المنتظر، مهدي الحق، كرسائل مفردة، فندل على بعضها. منهم أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب، جمع أحاديثا في المهدي. ومنهم الحافظ أبو نعيم، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وذكره في العرف الوردي، بل قد لخص السيوطي الأحاديث التي جمعها أبو نعيم في المهدي، وجعلها ضمن كتاب العرف الوردي في أحاديث المهدي أو في خبر المهدي. وكذلك الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في كتابه الفتن والملاحم قال: وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. ومن هؤلاء ابن حجر المكي، وقد سمى مؤلفه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. ومنهم كذلك علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال، فقد ألف في شأن المهدي رسالة بل رسالتين. وكان في تأليفه لهاتين الرسالتين يرد على طائفة في الهند، على رجل اسمه الجون فوري ادعى المهدية، وكانت جماعة دموية، بحيث كل من أنكر عليهم يقتلوه ولو كان القاتل وحده، كل من رد عليهم قتلوه ولو أدى إلى قتله. وهذا يدلك كيف أهل الباطل يستميتون في الدفاع عن باطلهم، بينما أهل الحق يجبنون في التصدي لأهل الباطل ولو بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء أيضا الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، له كتاب اسمه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر، ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية. وكذلك ممن ألفوا في شأن المهدي الإمام الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير، صاحب نيل الأوطار، وسمى مؤلفه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، وقد أشار إليه صديق حسن خان في كتابه الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، وحكى تواتر الأحاديث الواردة في شأن المهدي المنتظر. وكذلك ألف فيه الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام وغيره ممن أفردوا أو ذكروا المهدي في كتبهم. فهذا ابن القيم الجوزية عقد فصلا كاملا عن المهدي في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وهذا ابن كثير في الملاحم والفتن يطيل الكلام عن المهدي، وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن المهدي أيضا ويرد على الشيعة وعلى ادعائهم أن المهدي منهم ويكذبهم في ذلك ويدحض الشبه التي أثاروها وهي داحضة بإذن الله. ومنه إخواني نعلم أن أحاديث المهدي ولله الحمد أحاديث متواترة متلقى بالقبول عند السلف والخلف، ولا ينكرها إلا صاحب هوى أو صاحب مذهب فاسد أو جاهل لا دراية له ولا علم بهذه الشريعة. فنذكر بعض الذين أنكروا أو شككوا في ظهور المهدي أو في نصوص المهدي. للأسف أن بعض هؤلاء من المتقدمين من أهل العلم والصلاح اعتمادا منهم على رواية ضعيفة لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لهذه الرواية ضعيفة قال العلماء فيها ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف كثير الاضطراب وكان قد اختلط ولم يتميز أو يميز فترك حديثه. فهذا لا مهدي إلا عيسى بن مريم أشكل، ما دام أنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم إذا نرمي كل أحاديث المهدي الصحيحة الصريحة عرض الحائط ونقول أنه المهدي هو عيسى بن مريم، مع أنه عيسى بن مريم في آيات قرآنية وفي أحاديث متواترة أكثر من أحاديث المهدي، وأن عيسى بن مريم يظهر بعد المهدي في زمانه ويصلي خلفه ويكون عونا له ونصيرا له. وأيضا الجهل بعلم الحديث أو فساد التصور أو التأثر بمدارس منحرفة كان من أسباب حمل بعض من أنكروا أحاديث المهدي. فمثلا ابن خلدون، وكثيرا ما المتتبع لآراء ابن خلدون وأفكاره يرى أخطاء كثيرة وأنه يعتبر من أصول المدرسة العقلية. فابن خلدون مع أنه يؤمن بفكرة المهدي المنتظر وأنه يخرج آخر زمان، لكنه ضعف أكثر الأحاديث التي جاءت في شأن المهدي. فمن هؤلاء إذن ابن خلدون المؤرخ الشهير حاول إنكار هذه الأحاديث على منهج النقد لدى المحدثين، وإن كان قد أخطأ في تطبيق قواعده لأنه لم يجزم بالإنكار ولكنه تردد فيه، ويدل على كلامه بعد مناقشة الأحاديث. فالمهم أن ابن خلدون أنكر ورد أكثر الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر، وإن كان أصل الفكرة يؤمن بها ويقر بها. وكذلك للأسف السيد محمد رشيد رضا ممن أنكر أحاديث المهدي، يقول عليه رحمة الله، والسيد محمد رشيد رضا أيضا يحتاج إلى تتبع لأفكاره، فهو متأثر بشيخه جمال الدين محمد عبده، ومحمد عبده متأثر بشيخه الضال، وكلاهما أضل من بعض، الأفغاني ومحمد عبده، فهو متأثر بهذه المدرسة العقلانية، حتى أنه يفسر الجن بالميكروبات في تفسيره، الجن بالميكروبات، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني الميكروبات جاءت وجلست تستمع القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لازم قوله. يقول إن أحاديث الفتن والساعة عامة وحديث المهدي خاصة، وأنها كانت مهب رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان الأحزاب والشيعة. إن كان يعني واحد ادعى الألوهية، فرعون ادعى الألوهية، نترك عبادة الله لأنه ادعى الألوهية، فإذا واحد ادعى المهدية نرمي عرض الحائط بكل الأحاديث، بعشرات الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة في المهدي. واحد ادعى أنه المسيح عيسى بن مريم، ننكر نزول المسيح في آخر الزمان؟ كان شيخنا الله يرحمه يقول نكتة حلوة هيك، قال نكائي في الطهارة بال بسروال. فالإنسان إذا واحد اثنين عشر ألف ادعوا الباطل فلا أترك الحق لأن فلان أو علان ادعى الباطل، كما قد تنكر على بعض الناس حلقهم للحائهم، يقول لك يا أخي ما هو الخوري مربي لحيته والهبيز مربين لحاهم والقساوسة مربين لحاهم والحاخامات لحاهم تملأ صدرهم. طيب هذه اللحية من سنن الفطرة وديننا يأمرنا بهذا، أن أحلق لحانا من أجل أن فلان أعفى لحية لقصد ما أو لغرض ما؟ ومن هؤلاء الذين أنكروا أيضا حديث المهدي، ونلاحظ أن أكثرهم يجهلون هذا العلم الشريف، الأستاذ أحمد أمين صاحب كتاب ضحى الإسلام، فقد زعم أن فكرة المهدي مأخوذة من عقائد الشيعة والقائلين برجعة الأئمة إلى غير ذلك مما قال، وكلامه طويل والمقام يقتضي الاختصار. ومنهم أخيرا منهم أيضا محمد الغزالي صاحب كتاب السنة بين القرآن أو الحديث النبوي من أهل القرآن وأهل الفقه، وله ضلالات كثيرة خصوصا في كتاب هذا الذي أثار ضجة ورد عليه العلماء كثيرا، وأحصيت أكثر من عشرة كتب في الرد على كتابه. يقول وقد انبرأ شيخنا له في هذا المقام في الرد عليه، يقول الشيخ الغزالي ومن محفوظاتي وأنا طالب، يعني محفوظاته قديمة، أنه لم يرد في المهدي حديث صريح، وما ورد صريحا فليس بصحيح. شيخنا رحمه الله يرد عليه فيقول كما في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع، يقول فمن هم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وأنت طالب؟ أليسوا هم علماء الكلام الذين لا علم عندهم بالحديث ورجاله؟ وإلا فكيف يتفق ذلك مع شهادة علماء الحديث بإثبات ما نفوه، يعني علماءه؟ أليس بذلك ما يحملك أن تعيد النظر فيما حفظته طالبا، ولا سيما فيما يتعلق بالسنة والحديث تصحيحا وتضعيفا؟ وما بني على ذلك من الأحكام والآراء؟ ذلك خير من أن تشكك المسلمين في الأحاديث التي صححها العلماء لمجرد كونك لقنته طالبا ومن غير أهل الاختصاص والعلم في كلام طويل للشيخ رحمه الله إلى يعني أن قال: فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلى أن يقودهم إلى النصر، يعني لابد من التمهيد للمهدي بعلماء مهديين، علماء ربانيين وطلاب علم صادقين مخلصين عاملين بالعلم ويأخذون العلم للعمل لا للظهور الذي يقصم الظهور، وكثيرا ما كان شيخنا يرددها عليه رحمة الله. قال: وإن لم يخرج فقد قاموا بواجبهم، والله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى أن قال رحمه الله: ومنهم وفيهم بعض الخاصة من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها، على حد قول من قال: وداوني بالتي كانت هي الداء، إلى آخر ما قال رحمه الله وغفر له وأسكنه بحبوحة الجنة. ثم من المستشرقين وعلى رأسهم وقبل ذلك أيضا الأستاذ محي الدين عبد الحميد أيضا يرى أن أحاديث المهدي كلها من الإسرائيليات، وهذا عالم في اللغة وليس في علم الحديث من قريب ولا من بعيد. وكذلك أخيرا من المستشرقين من ضربوا بسهم في إنكار أحاديث المهدي، وكان على رأسهم جولد أو جولد زيهر المستشرق المشهور المعروف، نفى أحاديث المهدي. وخلاصة ما قال أن هذا يعني حينما تصاب الأمة الإسلامية بالإحباط ولا تستطيع أن تقيم العدل وكذا فترجع إلى مثل هذه الأحاديث أو غير ذلك. إخواني، المهدي المنتظر عقيدة، ولذلك منكر أحاديث المهدي وظهور المهدي ضال مضل ويخشى عليه الكفر، خصوصا أن هذه الأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي وجاءت فيها أحاديث صحيحة صريحة. ولذلك يعني العلماء جعلوها في كتب العقائد أيضا، وللتفريق بين مهدي أهل السنة القائم بالحق المنصور بالحق وبين مهدي الرافضة الخرافة المزعوم الذي نسج الرافضة والشيعة حوله الأساطير والحكايات. قال شيخنا العلامة الإمام ابن باز عليه رحمة الله: أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، فيخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. كلما اشتد الظلم في الأرض فأبشروا بقرب خروج المهدي، وما ذلك على الله بعزيز. بقي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في المهد المنتظر هو الإيمان بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في المهدي، يؤمنون بها ولا يردون شيئا منها. أما الشيعة الإمامية فهم يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد ابن الحسن العسكري. وأهل التاريخ يقولون إن الحسن العسكري لم يعقب، وهذا يدل على كذب الشيعة، لم يعقب ولم يكن لا كان عقيما، وليس له ولد اسمه محمد، فضلا عن أنه ليس اسمه الحسن وليس عبد الله، فالأحاديث تصرح أن اسم أبيه كاسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المكذبين بوجود المهدي ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة أيضا قلنا ممن هو في نفسه صالح كالمهدي العباسي ابن أبي جعفر المنصور، وبعضهم زور اسم أبيه اسم محمد فزور اسم أبيه ليدعي المهدية، وبعضهم ادعى المهدي وهو جهمي معطل للصفات كان يقتل المسلمين قتلا مثل محمد بن تومر المغربي، وكان يرسل رجال له يسكنون القبور ويخرجون منها ليخبروا الناس أو أنهم يتكلمون من القبور كما لو كان الأموات يتكلمون أن محمد بن تومر هذا هو المهدي، ثم يرسل آخرين في الليل يردمون عليهم ويقتلونهم حتى إذا أصبحوا لا يكذبوا الخبر الذي أشاعوه عن هذا المهدي الكذاب. فأدعياء المهدية كثيرون وكثيرون جدا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر بنا الدين، ولئن أدركنا المهدي فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن نكون أهل لذلك، وإن لم ندركه فنحن على سنن المهدي الأول المهدي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ماضون، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسواء خرج المهدي الآن أو لم يخرج فنحن مؤمنون مصدقون، ولو خرج مليون داعي يدعي المهدي فإننا مؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه يظهر بين الحين والحين كذاب يدعي النبوة، وكان آخرهم المهدي السوداني وغيره، واحد في أظن في البقعة ليس ادعى النبوة، كان آخرهم قلنا القادياني الذي ادعى النبوة في, في, في آخر أمره، وادعى أول أنه المهدي ثم ادعى أنه المسيح ثم ادعى أنه النبي وأنه خاتم الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو زينة الأنبياء. ورد عليه عالم من علماء الهند اسمه ثناء الله الأمرتسري 40 سنة وهو يرد عليه في حياته وبعد مماته، ودعاه للمباهلة فتباهلا على أن يهلك الدعي منهما، فمات القادياني مدعي النبوة شر ميتة، مات في بيت الخلاء، حتى قال أحد الفضلاء: ولو كان مرزا نبي الهدى ما مات في بيت الخلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد 30 كذابا كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعد. إذا كان هناك أدعياء كل يوم يخرج دعي، أنترك الحق لهم؟ لا، لابد أن نثبت على الحق. ومن خصائص هذه الدعوة المباركة الثبات على الحق والوضوح، وأنها لا تخشى في الله لومة لائم، ولذلك نرجو أن تكون هي الموعودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو في رواية يقاتلون على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم وفيهم إمامهم أو أميرهم فيقول صل لنا فيقول لا منكم أمراؤكم أو فيكم أمراؤكم بعضكم تكرمت بعض لهذه الأمة بعضكم أئمة لبعض تكرمة الله هذه الأمة. فلذلك نقول الثبات الثبات يا دعاة هذا المنهج المبارك حتى يخرج المهدي المنتظر وسيخرج ولو بعد حين خصوصا ونحن نرى الظلم والفساد وتبديل الدين قد أخذت رياح تهب بعد الغزو اليهودي الصهيوني الصليبي لبلاد المسلمين وسقوط بغداد وما يعقب ذلك من شر وفساد وتطبيق للأنظمة الغربية قصرا على أمة الإسلام وسلخها من دينها سيكون الفرج بإذن الله. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وما ذلك على الله بعزيز. وهنا أسئلة سائل يقول ما رأيك بتفسير المنار هل عيسى ابن الله ماني فاهم السؤال اقرأ لي السؤال طيب سؤال آخر هل في قول الشيخ ناصر رحمه الله عندما سئل عن المهدي قال أظلنا زمانه أشك أنه زمانه قريب خصوصا أنه يعني نحن نرى ظلما وجورا في الأرض ما بعده ظلم لا أشد منه لكن لا يخرج المسيح عيسى لا ينزل المسيح ولا يظهر المهدي حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب ولعله يكون قريبا لأن هناك مشاريع تحويل مياه نهر الفرات وبناء سدود في تركيا وأن التقارير تقول إن مياه نهر الفرات قد انحسرت كثيرا وغير ذلك من 50 امرأة يلذن بالرجل الواحد ليس لهن قيم فهناك يعني أشراط وأمور لم تقع بعد ولكنها إذا وقعت فهي كحبات كخرزات العقد إذا انقطع وانفرطت وانفرط عقده تناثرت حباته تباعا أو مع بعض. السؤال هنا يقول سمعت شريط بعنوان المهدي المنتظر حيث يقال إن المهدي لا يظهر إلا بعد ادعاء 30 شخص المهدية الحقيقة الذين ادعوا المهدية يمكن يكونوا أكثر من 30 اثنين أن المهدي يظهر في 10 من محرم في العام الذي تسفك فيه دماء الحجاج فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ هذا لم أقف عليه لكن هناك حديث بيقول إذا رأيتم الرايات السود تخرج من خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي فهذه الرايات السود تخرج من خراسان وتكون توطئة للمهدي ونصرة للمهدي رضي الله عنه وحديثها قد حسنه طائفة من أهل العلم وأيضا حديث آخر بيقول يقتتل على كنزكم 3 خلفاء فيأتي الرايات السود من خراسان فيقتلونهم. قال الراوي ثم ذكر كلاما لم أحفظه قال ويظهر المهدي محمد بن عبد الله المهدي. فإذا في هناك علامات قبل ظهور المهدي لابد أن تقع ولم تقع بعد. نعم الذي نعتقد أن المسيح عيسى بن مريم حي يرزق في السماء وسينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء ويفر منه الدجال وينزل عند المنارة البيضاء ويصلي خلف إمام المسلمين المهدي خليفة المسلمين المهدي يصلي مؤتما كما ورد في الأحاديث ويدرك الدجال حربته ويري المسلمين دمه على الحربة. طيب الإخوة هنا في لهم سؤال حتى قبل أن ننتهي. نعم يا أستاذ. الله عليك. قلت أن الله سبحانه وتعالى يصلح المهدي في يوم وليلة. في ليلة. في ليلة. فالصلاح لا يكون إلا بعد الفساد. نعم. هل كان فاسدا في نفسه حتى أصلح؟ يعني هذا له تفسيران. تفسير أول أنه يصلحه لهذا الأمر لقيادة الأمة وتجديد الدين وأنه صالح. وقيل انه نعم يكون من عوام الناس او فيجعل الله عز وجل فيه الاهليه ويصلحه لهذا الامر. سمي مهديا ولم يسمى هاديا كغيره من السلف. نعم. والاول انا ارجح الاول انه يصلح للخلافه، يصلح لتجديد الدين، يصلح لهذه الامانه انه يكون صالح، والا كيف يعرفه الصالحون ويبايعونه؟ وما شاء الله أسئلة النساء كثيرة. هنا سؤال يعني خارج عن موضوعنا. سائلة تقول نتمنى الإسراع في فتح المركز للنساء لأننا في أمس الحاجة للتفقه في ديننا ولكثرة انتشار الفساد والعقائد الباطلة في هذه المنطقة، ونحن إن شاء الله نقول يعني هذا الأمر يعني قد حسبنا له وإن شاء الله سنعمل عليه، ولكن كما ترون الإصلاحات لا زالت قائمة، ولذلك أخرنا الدورة إلى مطلع إلى الصيف إلى شهر 7 حتى يكون المكان مجهز للرجال وللنساء، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. ما هو العمر الذي يكون فيه المهدي عندما يظهر؟ في الحقيقة أنا لم أقف على حديث ينص على ذلك، لكنه في بالطبع يكون راشدا ناضجا شابا في أن يكون في وسط عمره عمر الشباب، والله أعلم. حديث يلوذ عائد أو لائد بالحرم بالبيت، هل هذا الحديث متعلق بالمهدي؟ نعم هذا متعلق بالمهدي، لأن الشراح هذا الحديث ذكروا ذلك، وهذا يفسر الروايات الأخرى. وهذا سؤال نفس الطلب الأول اللي طلبته الأخت، فنقول إن شاء الله يعني نجتهد على أن يكون هذا الأمر سريعا بإذن الله. الجيش الذي يخسف من أي البلاد يظهر؟ يظهر من بلاد الشام، وبعض الروايات تقول أنه يقود السفياني، ولكن لا أدري صحة هذه الروايات وأظنها ضعيفة. المهم أنه يخرج له جيش لقتاله، وهو قد آوى إلى بيت الله يطلب الأمان ويطلب البيعة، فيخرج له هذا الجيش فيكون الخسف علامة على أن هذا هو المهدي الحقيقي، ليس المهدي الدعي كالمهديين الأدعياء الذين مضوا من قبله. ما الحديث الذي يدل على أن المهدي سلفي؟ هذا سؤال وجيه جدا. سلفي مش معناه حزب سلفي، السلفية ليست حزب، معناه أنه على منهج أبي بكر وعمر والصحابة المعنيين بلفظ السلف. هذا المعنى من لفظ سلفي يعني ينتمي إلى مذهب الصحابة، إلى منهج الصحابة، ما أنا عليه وأصحابي، مش لا ينتمي إلى رجل متأخر فكر واجتهد ودرس وخرج شكل جماعة وأنشأ جماعة فيها ما فيها. لا، أنه يمضي على سنن الخلفاء المهديين من قبله اللي بنعني بهم السلف الصالح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: الحقي بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون. فسلفي هنا مش معنى انه يمشي على جماعة تقول أننا نحن جماعة سلفيين أو جماعة السلف، لأن خصوم هذه الدعوة يتهمونها بالحزبية وأن تكتل حزب، هي ليست تكتل ولا حزب، هي أمة، هي الأصل، هي مدرسة، وكل من خرج خرج عن هذا الأصل. ويعجبني بهذا مثال يضرب بعض أفاضل إخواننا، قال في جدار أبيض ناصع البيض، وجاء واحد ودهن جزء منه بالأخضر، وثاني دهن جزء منه بالأحمر، وثالث دهن جزء بالأصفر، وهكذا كل الألوان، فغاب اللون الأصلي أو بقي منه جزء بسيط يشير إلى أساس هذا البناء أو هذا الجدار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا الذي نعني به السلفية، يعني السلف الصالح صدر هذه الأمة، خير القرون، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يستطيع مسلم عنده ذرة من خير من إيمان أن يتبرأ من الانتماء إلى السلف الصالح. سؤال يقول: كيف يكون الجمع بين أنه يكون سيكون أئمة مهديين يمهدون له الطريق، وبين الفساد والظلمة التي تكون قبل أن يخرج؟ لا تعارض، لأنه في كل ظلمة إلا تجد هناك بصيص من النور. فيعني إذا كان هناك ظلام شديد وظلم وفساد، ألا يوجد ناس يقومون بالحق ويدعون إلى الحق؟ وإلا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ لكنهم قلة وقليل من عبادي الشكور. يأتي النبي وليس معه أحد، هل قصر في نصرة الحق والدعوة إلى الحق؟ فالكثرة لا تدل على الحق. كثرة لا تعرف بكثرة الأصابع المرفوعة. الكثرة ما مدحها ربنا يوما. هناك أسئلة خارج عن الموضوع نتركها لجلسة أخرى. هل صحيح ما ذكر أن القتال زمن المهدي يكون بالسيف السلاح الأبيض؟ هل يعني تبطل آلة الحرب الحديثة؟ وهل تبطل بحديث صحيح في زمان ما؟ كل الأحاديث المهدي والقتال والفتن تذكر السيف والرمح، وهذا فيه إشارة يعني أنها تبطل، وقد يكون أنها لا تبطل وأنها في معنى السيف والرمح. قد لا تبطل تبقى، لكنها في معنى السيف والرمح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر للصحابة صاروخ وطائرة وعابرات حاملات الطائرات، غير ما يفهمون، شيء غير معقول محسوس أمامهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم. نعم، لكن احتمال أن تكون هذه الأسلحة كلها تبطل وتفسد وتنتهي. يعني سائلنا يقول: ماذا نقول بأناس محسوبون على أهل العلم ينكرون مسألة المهدي؟ طبعا يعني لما ينكر مسألة المهدي إنسان محسوب على العلماء هذه كبيرة، لكن واحد جاهل ينكر المهدي لأنه رأى أدعياء كثر كذابين فقد يعذر لجهله، أما واحد عالم وشيخ ومفتي الأزهر ينكر المهدي فهذا حقيقة غير مقبول أبدا، وهذا يدل على أن العلماء يصيبون ويخطئون، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن العالم يؤخذ من قوله ويرد عليه كما قال إمام مالك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله هو قد نتأول له أنه يعني متأول أو أنه يعني مش محقق وبالتالي لم يطلع فتأول وقع في تأويل، أما إذا كان يعلم وقامت عليه الحجة ووقف على حديث وأنكرها بخبث وقصد لا والله إنه يكفر ولا كرامة، إحنا ما بنرقع للمرتدين ولكن من قامت عليه الأدلة على كفر يكفر، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. هل هناك تعارض بين ما قلت من عيسى عليه السلام حي يرزق بين الآية القرآنية وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، هذا في تقديم وتأخير أي رافعك ومتوفيك، وليس فيه أنه متوفى الآن وأنه يرفع، ولكن عيسى عليه السلام ينزل ويبقى 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، وهناك روايات تقول بأنه يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونشكركم باسم مركز إمامكم وشيخكم الألباني إذا أتيتم في هذا المكان وفي هذا الحر وجاهدتم أنفسكم وجلستم جزاكم الله خير، وهذا يدل على تعطشكم للعلم النافع، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الأمانة.